ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكرت أن هذا المجلس مخصص لتصحيح ما يسمى بالمنهج الضال الذي يدعو إليه أسامة بن القوصي. فهذا المنهج الضال الذي يدعو إليه وتحت عنوان دروس، هذه الدروس اشتملت على ضلالات كثيرة، بل إن كلام الشيخ في كثير من المواضع يشعرك بأنه كلام أقرب إلى الهذيان منه إلى الكلام العلمي السليم، وسترى أنت هذا بنفسك. وطبعا لو أن الشيخ اتفى بالهذيان الذي يهدي به وكف عن مهاجمة الآخرين ورمهم بالابتداع وما إلى ذلك لكان جرمه أخف، لكنه لا يفك أبدا عن إطلاق لسانه في الآخرين مهما كان المخالف له. خذ مثالا على ذلك، يقول مثلا إيه؟ يقول نطالب من يقولون إن لفظة الكفر تحمل على حقيقتها أن يأتوا بصابق لحديث من قال لأخيه يا كافر، يعني فقد باء بها أحدهما، ولن يجدوا سبيلا، وسيتعلقون بأشياء مما يتعلق بها أهل البدع كالطحالب والقش، فما يغلب صاحب الهوى، يعني صاحب الهوى لا يعجزه التحيل في دفع النصوص. هذا الحديث لو أن طالبا من طلاب علمه عنده قدر معقول أو أقل من المعقول في الاستمارة لا سأل أولا أين يوجد هذا الحديث، ثم بعد ذلك بعد أن يعرف أن هذا الحديث في الصحيحين سيطلب شرح الحديث، بعد أن يطلب شرح الحديث سيعرف هل صرف الحديث عن ظاهره مجمع عليه أم مختلف فيه. يعني من قال لأخيه يا كافر، لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، هل الحديث على ظاهره، وأن من قال لأخيه يا كافر إما أن يكون المقول له كافرا، وإما رجعت الكلمة إلى القائل فيكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام، هل هذا هو ظاهر الحديث، أم أن هذا الظاهر معدول عنه لدليل. لو رجعت بعد أن تعرف أن هذا الكتاب أن هذا الحديث في الصحيحين، لو كلفت نفسك مؤونة مراجعة صحيح البخاري فتح الباري في صحيح صحيح البخاري أو صحيح مسلم بشرح النووي، لوجدت أن صرف هذا الحديث عن ظاهره ليس مجمعا عليه، بل هو أمر مختلف فيه. فقد حمل بعض أهل العلم الحديث على ظاهره، وقال أبو إسحاق للسفريني رحمه الله من قال لي يا كافر كفرته، لأنه وصفني بالكفر وأنا أعلم من نفسي يقينا أنني مسلم، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد باء بها احدهما فان كان كما يقول الا حارت على صائلها على صاحبها، بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وانني متيقن من انني على الاسلام، فيكون هو الكافر. يبقى اذا هذا الحديث صرفه عن ظاهره ليس مجمعا عليه. هب ان صرفه عن ظاهره مجمع عليه، ستكون القرينة التي صرفت النص عن ظاهره الإجماع. نحن نقول إن كل نص يحمل على ظاهره، وهذا هو قول عامة أهل العلم خلافا لهذا الكلام الضال الذي يقوله الشيخ، أن أي لفظ يحمل أي نص يحمل على ظاهره إلا أن يصرفه عن ظاهره نص أو إجماع. يبقى دي القاعدة، إلا أن يصرفه عن الظاهر نص أو إجماع. فهل هذه المسألة مجمع عليها؟ لو كان مجمعا عليها لكان الدليل على صرف هذا النص عن حقيقته الإجماع. مش الإجماع حجة صحيحة أم لا؟ طيب هل الإجماع يحتاج لابد أن يكون مستندا إلى نص؟ نعم لابد أن يكون مستندا إلى نص. هل هذا النص لابد أن يكون محفوظا؟ أن طالما أن المسألة التي دل عليها النص قد أجمع عليها المجتهدون فصار هذا الإجماع مغنيا عن وجود النص وحفظه الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، وأنا ما أظن أن الشيخ يفهم هذا أو أنه قرأ في شيء من ذلك. الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يحتاج حينئذ إلى النص طالما أن الأمة أجمعت. وهنا ليس هذا النص محل إجماع، يعني في كونه مصروفا عن ظاهره، فقد حمله على ظاهره طائفة من أهل العلم منهم أبو إسحاق الفرعين. الجمهور قال أبدا، الحديث مصروف عن ظاهره. ما الذي صرف الحديث عن ظاهره؟ الأستاذ المحترم يقول نطالب من يقولون إن لفظة الكفر تكمل على حقيقتها أن يأتوا بصارف لحديث من قال لأخيه يا كافر ولم يجدوا سبيلا، وسيتعلقون بأشياء مما يتعلق بها أهل البدع كالطحالب والقش كما يغلب صاحب الهوى. والذي نفسي بيده هو صاحب الهوى حقيقة، لأنه قبل ذلك قال في دروسه وهو يمويه على الناس بمذهبه ما قولهم في حديث سنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقد ناقشته في هذا الحديث في عدا عن الحديث إلى حديث آخر، لو أنه كلف نفسه مؤونة مراجعة الشروع معلوم أن حكم الحكم في مسألة ما لا يؤخذ من نص واحد، يؤخذ من مجموع النصوص، وهذا إنما يطلب في مظنه بالمراجعات. لو أنه راجع لوجد أن الذين تمسكوا بظاهر الحديث احتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، فهو إيه؟ كقتله. وفي رواية الترمذي ومن قذف مؤمنا بالكفر فكان كقاتله. قتل المؤمن كفر مخرج عن الإسلام؟ أبدا. فإذا قال عليه الصلاة والسلام من رمى مسلما بالكفر من رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله. هل القتل يكون كفرا؟ هل يكون كفرا؟ هل يصح أن نقول الشرك الأكبر كالزنا؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. فهذا هو الحديث الذي استند إليه القوم، ومن شاء فليراجع المسألة في مظنه، لكن فإن القوم لا يقرؤون شيئا، فإن الرجل يجلس في منتدى الناس ينصتون إليه أو صار صالونا من الصالونات يقول ما يقول، يقول ما شاء، ولا أحد يعقب على قول هذا. أنصحك إذا سمعت مقالة أن تراجعها في كتب العلم، شوف ماذا يقول في سب الدين. قبل أن ننتقل إلى سب الدين يقول بعد ذلك إيه؟ وسيتعلقون بأشياء مما يتعلق بها أهل البلع كالطحالب والقش، فما يغلب صاحب الهوى. شوف الكلام الخطير الذي قاله بعد ذلك، قال: لا يستطيع أحد أن يأتي بكل نص بصارف، وأهل السنة لم يفعلوا ذلك، بل قسموا الكفر إلى عملي واعتقادي، فاستراحوا وأراحوا، وأما هؤلاء فما استراحوا ولا أراحوا. يعني إذن هل لنا أن نقول إن أهل السنة قسموا الكفر إلى اعتقادي وعملي بأهوائهم أم بماذا؟ وهل هذه التقسيمة كما فهمها هذا الأستاذ، وأنا أقطع بأنه صاحب هوى في هذه النقطة لأنني ناقشته فيها فما استطاع أن يقول شيئا، وشاهدي في ذلك بعد رب العزة تبارك وتعالى أسامة البصة وممدوح جابر، ومع ذلك إن لم يؤخذ بكلام هذين الشاهدين عندي لسان أباهله به في أي مكان شاء، على أن الذي سأذكره هو الذي حدث. فالحاصل أن أهل السنة الكلام الذي قرأه علي وأنا أردده مرارا، الذي قرأه علي وهو موجود في كتاب الصلاة لابن القيم، راجع ورانا، راجع ورانا. لو أن كل إنسان يراجع ما يقال لك لفكر المحاضر ألف مرة في كل كلمة يقولها قبل أن يلقيها جزافا، فإن هذا سيؤدي إلى اتضاح أمرك. أهل السنة السلف من الصحابة والتابعين هكذا قال ابن القيم، قسموا الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عملي، والكفر العملي منه ما هو أكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو كفر أصغر ليس مخرجا من الملة. هذا هو الكلام الذي ستجده في كتاب الصلاة. أما الزيادات التي يضيفها إلى هذا الكلام فلن تجدها في كتاب ابن القيم، وهو قد نوه مرارا بأن هذا الكلام هو مذهب أهل السنة. وأنتم إذا كنتم قد حضرتم معنا في المرة السابقة السبت قبل الماضي لا شك أننا استمعنا جميعا إلى فتوى اللجنة الدائمة التي سأل فيها السائل عن كفر، عن أنواع الكفر، هل لا بد أن يكون كل الكفر جحودا وتدليبا؟ فأجابت اللجنة الدائمة: لا، ليس من الضروري أن يكون كل كفر جحودا وتكذيبا، بل هناك كفر عملي أكبر بغير تكذيب ولا جحود، مثال ذلك تارك الصلاة. سمعت مفاتة دي وسمعتهاش، إلا أنا وقفت عندها وأكلت الكتاب وعدت أحكي ما حدث بيني وبين هذا الرجل في المجلس الذي جلسنا، جلسنا سويا مجلسين مرتين في أسبوعين متتاليين، ثم اعتذر وتعلل بمرض أبيه، وكان أبوه مريضا بالفعل، ثم بعد ذلك فوجئت بعد أن أثنى علي فوجئت به أنه يهاجم. ستجد في نفس هذا الشريط أنه يقول: وقد كفر مبدلي الشريعة بعض الفضلاء. بعض الفضلاء، فما الذي أخرجنا عن هؤلاء الفضلاء؟ هو ينقم علينا أننا نكفر تارك الصلاة. وقد سمعتم وعرفتم أن هذا مذهب طوائف من أهل العلم قديما وحديثا، وينكر أننا نكفر مبدل الشريعة. فإذا كان بعض الناس قد كفروا مبدل الشرائع ومع ذلك لم يخرجهم هذا الأمر عن كونهم من الفضلاء، فما الذي أخرجنا نحن؟ ما الذي أخرجنا؟ وإن كان تكفير تارك الصلاة مخالف لمذهب أهل السنة، هذا طعن في الإجازة التي معه، ولو أن هذه الإجازة ليست في العقائد، أنا على يقين من هذا، هذه الإجازة في الحديث وفي النحو على ما هو معروف مما يدرسه الشيخ مقبل بن هادي، ونحن لن نلجأ لهذا الرجل لأنه صاحب هوى، وإنما في إمكانكم أن تسألوا زملائه كالشيخ مصطفى العدوي وغيره وغيره، وكمجد عرفات: ماذا درستم عند الشيخ مقبل؟ ما هي الإجازة التي أعطاكم إياها؟ الشيخ مقبل يكفر تارك الصلاة، وهذا الرجل يعترف بذلك. فإن كان تكفير تارك الصلاة مخالفا لأهل السنة، إذن هذا طعن في شيخه نفسه الذي أعطاه الإجازة، وبالتالي يكون طعما في هذه الإجازة. أما هو الذي وراء هذا الأمر بالضبط؟ عايزين نعرف المعركة دي سببها إيه؟ إذا كان بعض الفضلاء بيكفر مبدل الشرائع، وشيخ هو ذات نفسه شخصيا يكفر تارك الصلاة، إيه الأمر إذن؟ إيه بقى دراسة في المنهج دي؟ الدراسة في المنهج أو دروس في المنهج ما هو الهدف منها وما هو الهدف من التهجم على أهل العلم. يخلنا الهدف واضح. هو يتكلم عن أحدهم يصفه بأنه أسد الدعاء وإنما هو غراب الدعوة الأبقى، صرف جهود الناس وحول أنظارهم تماما عن عدوهم الحقيقي وجعل معاداتهم وكراهيتهم وبغضهم موجها إلى إخوانهم المسلمين. عدو كل من يخالف ولو في جزئيات بسيطة. أما إن تعرضت لذكر اليهود، إن تعرضت لذكر النصارى، إن تعرضت لذكر المنافقين، هو يصف مبدل الشرائع بأنهم منافقون نفاقا اعتقاديا أكبر مخرجا من الملة. كويس، يصفون بذلك. طبعا الكلام ده هو لا يثبت عليه لأن كلامه أقرب إلى الهذيان. مرة يصفون بأنهم منافقون النفاق الأكبر، ومرة يقول بل هو كفر دون كفر، ومرة يقول هم مكرهون أكرههم الأعداء. كده تعدي دلوقتي كم مرة؟ ثلاث كم قول؟ ثلاث أقوال. والمرة الرابعة يقولون لقد لبس عليهم العلماء. أربع أشياء، اختار منهم شيئا. كيف يكون كفرا دون كفر؟ وكيف يكون نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة في نفس الوقت؟ وكيف تعتقد في رجل أنه منافق نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة ثم تجعل همك وغضبك وكرهك منصبا على من يحذر من هذا الرجل؟ والله عز وجل قد وبخ الصحابة فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إلى أن قال عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. من الهداد ربنا؟ إذن أنت إذا جادلت عن المنافق أو عن الخائن فإن جدالك عنه لن ينفعه بل سيضرك أنت، لن ينفعه هو وإنما سيضرك أنت. فكيف ينحاز الإنسان إلى معسكر المنافقين الذين شهد عليهم بالنفاق الأكبر المخرج من الملة؟ كيف ينحاز إلى معسكر اليهود والنصارى ويهاجم من حذر من اليهود ونصارى الغرب ويهاجم من حذر من المنافقين؟ هل ده يستقيم في عقل؟ هل هذا يستقيم في ديانة؟ يقول هنا إن أهل السنة أنت إن تأملت فلن تجد صارفا لكل نص. وكذب ورب الكعبة، هناك صارف لكل نص من النصوص إلا في مواضع وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. كل مسألة مصروفة ورد فيها صارف عند أهل العلم. ولو كانت المسألة كما يقول هذا المبطل إن الكفر على طول كفر اعتقاد وكفر عمل، محتاج اسأل نفسك بس محتاجة أي مصنف في السنة أن يرد على الخوارج؟ يقول لك لا، ده المجمع عليه المتفق عليه الدين القاطع إن الكفر العملي كفر أصغر والكفر الاعتقادي كفر أكبر. انتهت المسألة. لماذا إذن يقول البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، ظلم دون ظلم وكفر دون كفر وفسق دون فسق وهكذا؟ ليه؟ وما هي النصوص التي أوردوها في الرجل لما يجي نوع كما يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض؟ ما حدش فيكم قرأ معارج القبول؟ مين قرأ معارج القبول؟ أنا قرأت رد على الخوارج. أهل السنة لما صرفوا هذه النصوص صرفوها بماذا؟ على طريقة شرج المرور، حيث أن هذا عمل يبقى ده كفر أصغر وهذا اعتقاد يبقى ده كفر أكبر، بأشياء أقرب إلى الوساوس. لم يأتي نص يبين أن كل ما كان كفرا اعتقاديا يكون مخرجا عن الملة وما كان كفرا عمليا لا يخرج عن الملة. هذه أمور ناسبة عن استقراء الشرائع، استقراء النصوص الشرعية. استقراء يعني إيه؟ يعني بيجي يجيب كل النصوص اللي قالت ان ده كفر فيشوف النص الاولاني يجدوه مصروفا بقولها عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اختتلوا فاصلحوا بينهم، الله سمهم مؤمنين. اذا التقى المسلمان بسيفهما في حديث ابي بكر في الصحيحين سمهما مسلمين. فمن عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخا لأولياء المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف يأدون إليه بإحسان. الله، إذن هذه هي النصوص التي صرحت. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا فضد الإيمان الكفر، مش كده؟ ضد الإيمان الكفر، فحيث أن الشرع سلب عنه الإيمان فقد صار واقعا في الإيه؟ في الكفر. أهل السنة بماذا أجاب؟ قالوا أن الزاني ثبت في حقه الحد والكافر لا يحد. الزاني إن كان غير محصن يجلد 100 ويغرب سنة، أو في التغريب خلاف، يجلد 100 بالاتفاق، وإن كان محصنا فإما أن يجلد ويرجم على قول البعض، وإما أن يكتفي برجمه على قول البعض الآخر، إلا أنهم أجمع على الرجم. هل الكافر المرتد يقتل بهذه الكيفية؟ لا يقتل بهذه الكيفية. لما نقول سنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الإنساب، شان تعرض للحديث المرة اللي فاتت، الطعن في الإنساب يعني إيه؟ قذف. وهل القذف مخرج من الملة؟ ليس مخرج من الملة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وفي لفظ قلنا خاب وخسر، من هو ذا يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. لو رجعت في لو رجعت الأحكام المتعلقة بالجار لوجدت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من جار له أنه يظلمه، فقال له أخرج متاعك إلى الطريق، فأخرج متاعه إلى الطريق، فجعل الناس يسألونه لماذا أخرجت متاعك؟ يقول فلان فلان يؤذيني جار، فجعل يسبون فلانا حتى رجع فلان إليه وقال اعمل معروف، رجع المتاع بتاعك إلى مكانه وأنا تبت إلى الله عز وجل. لكانت الإذاء كفرا لاستكيب هذا الرجل. دي يا أخوانا طريقة أهل السنة. لكن بعض أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عمل استقراء للأدلة، وإما أن يكون هذا الاستقراء جاء منه ناقصا، إن لما تشوف كل النصوص التي وردت تصف مسلما بالكفر لأنه ترك عملا من الأعمال أو عمل عملا من الأعمال تجدوها مصروفة في موضع 2-3-10-15-20، يقوم ده يجعل غلبة الظن أو يجعل بالنسبة للمجتهد يقبض على ظنه أن ما كان من هذا الجنس مصروف مصروف عن ظاهره، إما أن يكون هي دي طريقة من الطرق، وإما أن أبا عبيد رحمه الله فعل كما فعل طوائف من السلف كالشافعي رحمه الله. الشافعي وقد رماه البعض بالإرجاء، وهذا خطأ مبين وضلال عظيم أن يرمى الشافعي بالإرجاء. الشافعي إنما ذهب إلى عدم إكثار تارك الصلاة لأنه احتج بأحاديث، يعني لم يعتمد في ذلك على أصل المرجئة أن الإيمان هو التصديق، سواء كان التصديق بالقلب فقط أو التصديق بالقلب مع اللسان، لكن جاء إلى هذا الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقال هو مصروف بحديث عبادة بن الصامت وبحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبلت وسائر العمل وسائر العمل وسائر العمل، وإن ردت ردت وسائر العمل، وإن كان قد انتقص منها شيئا قيل انظروا لعبدي هل له من انظروا في صلاة عبدي هل له من نوافل إلى آخر الحديث. يبقى دي طريقة أهل السنة، بغض النظر أن حديث أبي هريرة ضعيف هو حديث عبادة بن الصامت أو صحيح، هذا ليس موضع بسط هذه المسألة، لها موضع آخر سيأتي إن شاء الله وأنتهز فيه الفرصة للرد على بعض المقولات التي جاءت في رسالة علي حسن عبد الحميد التي نسبها إلى الشيخ الألباني في عدم إكثار تارك الصلاة احتجاجا بحديث أبي سعيد الخدري، وما من كلمة بفضل الله عز وجل في هذه الرسالة إلا وستجد أنها متعقبة بكلام أهل العلم، بكلام أهل العلم. فإذا ما ذهب إليه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ليس مجمعا عليه أن كل ما يتعلق بالأعمام فهو كفر أصغر، بدليل أن الأستاذ نفسه يعترف بأن تكفير تارك الصلاة كسلا مسألة خلافية، فكيف تطبق هذه القاعدة مع أن تكفير تارك الصلاة وقع فيه خلاف؟ في حد فيكم قرأ في مجموع الفتاوى كتاب الإيمان، كتاب الإيمان الكبير أو كتاب الإيمان الأوسط؟ أما قرأت أن شيخ الإسلام نقل اختلاف أهل العلم في تكفير من ترك شيئا من المدانس لبني الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ الإمام أحمد ثلاثة أقوال، قول بتكفير تارك الزكاة، وقول بعدم التكفير، وقول بتكفيره إذا قاتل عليها الإمام. أقوال موجودة ومذاهب. لو كان الأمر على ما وصف هذا الرجل أن كل ما كان كفرا عمليا فليس مخرجا عن الملة، كيف يستقيم هذا مع مذهب الصحابة الذين نقل عنهم تكفير تارك الصلاة؟ خلينا في أثر عبد الله بن شقيق العقيلي فقط، ودعك من سائر الآثار الأخرى المنقولة عن حذيفة أو ابن مسعود أو عمر بن الخطاب أو أبي الدرداء أو أبي ذر أو غيرهم. خلينا في أثر عبد الله بن شقيق فقط، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هنقول أن عبد الله بن شقيق أدرك 30 من الصحابة، خلاص اعتبر أن هذا مذهب 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. كيف يستقيم هذا الأمر مع هذه القاعدة التي يحاول الإيهام بأنها مذهب أهل السنة والجماعة القاطبة؟ على كل حال، هو أنظرنا 3 سنوات لنأتيه بمن سبق سيد قطب في إرساء هذه القاعدة، أن لفظة الكفر محمولة على ظاهرها حتى يأتي صارف يصرفها عن ظاهرها. يؤمن الآن كده قبل سيد قطب محمد قطب أنا أمهلهم 3 سنوات. طبعا يا أخوانا الكلام ده مسألة الإمهال 3 سنوات دي احنا سمعناهاش إلا قريبا جدا الأسبوع قبل الماضي، ولذلك أنا حين سمعت هذه المقالة أنت بلغتني بها متى؟ يوم الجمعة بالليل. أخي عبد الله اتصل بي يوم الجمعة بالليل وذكر لي ما قاله هذا الرجل في شريطه الذي أدير في مسجد العزيز بالله. سجلته عندي مباشرة وبدأت من يوم السبت. لكن أنا أقول هذه القاعدة أن لفظة الكفر عند الإطلاق محمولة على الكفر الأكبر ما لم تصرف عن ظاهرها بصارف، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أقدم من ابن تيمية، كلام أبي محمد بن حزم، وهو كلام أبي محمد بن حزم في كتابه الفصل، وسآتيكم بالمواضع إن شاء الله عز وجل لكن ليس الآن، وهو كلام محمد بن نصر المروزي أقدم من ابن تيمية أيضا، وابن تيمية يكثر من النقل عنه، وهو أقدم أيضا من ابن حزم، وهو كلام إسحاق ابن راهويه، وهو أقدم من محمد بن نصر، بل هو شيخ محمد بن نصر ومن طبقة أحمد بن حنبل، وهو كلام كل من كفر بترك المباني. احنا هنعتبر أن هذا كلام كل من كفر بترك شيء من مباني الإسلام، نعتبر أن هذا مذهبه، لكن الذين صرحوا بهذه القاعدة قبل سيد قطب ومحمد قطب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم ومحمد بن نصر المروزي وإسحاق بن راهويه، وطبعا إسحاق نقل عن طائفة من السلف في كتاب تعظيم قدر الصلاة عشان قد يتداركنا الموت. كلام ابن حزم ستجده في الجزء الثالث رقم 3 من كتاب الفصل في الملل والأهواء والمحل عند كلامه عن على المرجئة بطبقاتهم 3. وأما كلام شيخ الإسلام رحمه الله فستجده واضحا صريحا في كتاب الصارم المسلول على شتم الرسول وهذا موضوعنا الليلة وستسمعه ليلة إن شاء الله عز وجل. وأما كلام محمد بن نصر وإسحاق بن راهويه فهو في كتاب تعظيم قدر الصلاة الجزء الثاني في أدلة من قال بتكفير تارك الصلاة، يعني تليها أدلة من قال بعدم التكفير، تليها فصل، يليها فصل آخر في الرد على القائلين بعدم التكفير. اقرأ هذه الفصول الثلاثة وانظر ما الذي تستفيده ونتناقش في هذا الأمر بعد ذلك، حتى تكون مثل هذه الجلسات مفيدة نافعة إن شاء الله عز وجل. لابد وأن تربط نفسك دائما بإيه؟ بأهل العلم. لكن واحد يقعد يقول لك مذهب أهل السنة والجماعة وكأنه يحضر أرواحهم ويخبرونها بأشياء ليست موجودة في الكتب، لا كلام يا أخوانا، دي غفلة شديدة منا ليست منه، ليس هو مسؤولا بالدرجة الأولى، هو مسؤول طبعا، لكن الأكثر مسؤولية هم الذين يستمعون إليه ولا يتعقبونه في أي أمر مما يقول. شو بقى مسألة سب الدين؟ وهذه موضوع الليلة. اسمع الكلام ده قولها تفهم منه ايه. الشريط معايا في الشنطة هنا، اللي عايزه نجيبه ياخده ان شاء الله، بس انا خاف ان هو يضيع، لكن ان احببتم بدل ما ياخده ان احببتم يبقى ندور الشريط عشان ايه تسمعوا الكلام اللي موجود فيه، لكن دايما اي شريط هتكلم عنه هيبقى الشريط موجود معايا في المسجد هنا. سب الله ورسوله والدين كفر، لكن سب الله اي انه قصد ذلك لا اخطأ، كالذي قال من شدة فرحه اللهم انت عبدي وانا ربك، لانه اخطأ لشدة الفرح والدهشة، فلا بد ان يكون قاصدا ان يسب الله فعلا. ما هو خطأ لفظي؟ ولا فرح زائد او غضب زائد، ولكن يقصد ذلك قصدا مع سبق الإصرار والترصد لسب الله، مع سبق الإصرار والإيه والترصد. ما عرفش أنا سبق الإصرار والترصد دي كيف يمكن تحقيقها، لسه مش عارف دي. مع سبق الإصرار والترصد لسب الله، فمن فعل ذلك خرج من ملة الإسلام، وكذلك الكتب والرسل لا يقال مازح ولا هازل، ولكن قد يكون جاهلا، كأن يطأ المصحف وهو يظنه كتاب جهل. هل يا اخوانا هو ده اللي احنا بنتكلم عنه؟ واحد بدأ المصحف وبيظن ان هو التوراة، واحد بيطأ المصحف وهو يظن انه كتاب في عقيدة السيخ، هل هذا هو الذي نقصده؟ ها؟ ولا واحد كده زهق وغضب وزعل راح ماسك المصحف مقطعه ودايس عليه؟ خدت بالك؟ فشوف هنا الجهل من جهة ايه؟ لتعرف ان الاخ بيتكلم فاضي ونحن نتكلم فاضي اخر تماما. احنا نتكلم عن الجهل بالحكم وليس عن الجهل بالشيء. هل ان رجلا قتل رسولا على انه ابو جهل؟ يبقى ده احنا نتكلم عنه؟ لكن واحد قتل الرسول، اي رسول من الرسل، وهو يعرف انه رسول، ومع ذلك يقول وهو يقتله أشهد أنك رسول الله المعظم، دب وراح قتله. هذا هو الذي نتكلم عنه، مش نتكلم على واحد قتل شخصا على أنه كافر فبان مسلما. هذه فعله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وما فسقه صلى الله عليه وسلم ولا أي شيء من ذلك، لكنه أغلظ له في القول وفقط صلى الله وسلامه عليه. فهذا خطأ في الايه يا اخوانا؟ في الايه؟ خطأ في الفعل. واحد اراد ان يقتل الرسول، ان يقتل الكافر، فانحرف السهم فقتل الرسول، ده اللي احنا بنتكلم عنه. لكن واحد بقى راح يسب الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يدري انه رسول، لكنه يجهل حكم السب. هل جهله في حالة سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو دين الله عز وجل يعفيه من الحكم، يعفيه من الحكم الشرعي؟ قد سمعتم فتاوي اللجنة الدائمة في المرض السابقة، وأنا أهيب بكم أن ترسلوا إلى الشيخ عطية صقر تسألوه رئيس لجنة الفتوى في هذه المسألة، عشان بس الجهل والضلال ده لابد أن يرتفع. فشوفوا هذا يقول إيه هنا؟ يقول وطأ المصحف وهو يظنه كتاب جهل. فلا بد أن يكون قاصدا وعامدا لهذا. لذلك قلنا في من سب الدين إن قصد الإسلام يخرج من الإسلام، خلاص يخرج من الإيه؟ من الإسلام. طيب في نفس الشريط، وعقيدة الإنسان تعرف بلسانه أو بفعله. قل لي بقى إزاي الكلام ده؟ لما هو قال المرة اللي فاتت إن أهل السنة أجمعوا على أنه لا يكفر إلا جاحد الإيه؟ فاكر الكلام؟ إلا جاحد الشهادتين. قل له هنا إيه معنى العبارة دي؟ عقيدة الإنسان تعرف بلسانه أو بفعله، فلا يلزم أن تعرف من لسانه، لأننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس لنعرف عقيدتهم، وإنما أعرف عقيدتك منك إما بقولك أو بفعلك. إما بقولك أو بإيه؟ يبقى هو هيعرف عقيدتك من إيه؟ من قولك أو من فعلك. فما كان من قول الإنسان من قول للإنسان أو فعل لا يدل إلا على اعتقاد، فهذا هو الذي نصفه بأنه اعتقادي. إذا كان قول لا يدل أو فعل لا يدل إلا على اعتقاد، ده اللي احنا هنقوله إنه هو إيه؟ اعتقادي. قول اعتقادي أو عمل اعتقادي، وحيث إنه هو اعتقادي يبقى ده بره الإيه؟ بره الإسلام. خدت بالك؟ وإلا فمعلوم أننا لا نستطيع أن نشق عن قلبه، فأهل العلم يصفون أقوال الإنسان وأفعال الإنسان بأنها كفر اعتقادي، لأن هذه الأقوال والأفعال إنما تعبر عما في اعتقاده ولا تحمل إلا على ذلك. أما الذي تحتمل فيقولون هذا كفر عمل ولا يسمونه اعتقاديا ما دام يحتمل أو يتحمل هذا. خلاص؟ أنت واخد بالك من الكلام؟ محتاج شرح تاني؟ إن هو بيقول إن مسألة الكفر مش لازم أعرف فيها عقيدتك، لأن العقيدة بتاعتك دي في الداخل، وأنا لم أمر بإن أنا أفتح قلبك. كيف أتعرف على عقيدتك إذن؟ بالقول أو بالفعل. فلما يجي برضو أهل السنة المفترى عليهم دول، لما يجي أهل السنة يقولوا لك إن الكلام ده كلام كفر اعتقادي يخبر عن الاعتقاد، فخلاص. لكن لما يقول لك إن ده ما يخبرش عن الاعتقاد يبقى ده أمر آخر. يبقى جعل المسألة كلها مدار المسألة كلها على إيه؟ على الاعتقاد، مش كده؟ وإحنا بنتكلم في مسألة سب الإيه؟ الدين. سب الدين مش كده؟ أو سب الله أو سب الرسول. اسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول. هو الصارم المسلول أعتقد إن هو طبعة واحدة في المسألة الرابعة صفحة 512 في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. والفرق بينهم وبين مجرد الكفر. قال: وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وقد كان يليق أن تذكر في أول المسألة الأولى، وذكرها هنا مناسب أيضا لينكشف سر المسألة. وذلك أن نقول إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرما أو كان مستحلا له أو كان جاهلا عن اعتقاده أصلا. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. الكلام ده أخوانا يخالف اللي انت سمعتوه ولا يوافقه؟ ها؟ يخالف اللي انت سمعتوه عن الأستاذ ده اللي قرأ عليكم من كلام الأستاذ ولا يوافقه؟ طب ما حكم الصلاة خلف هؤلاء الذين يقولون بهذا الكلام؟ طبعا الصلاة خلفهم صحيحة لا شيء فيها، ونحن نعذرهم بجهلهم لأنني على يقين أن هذا رجل جاهل ورب الكعبة هذا ما أعتقد في نفسي أن هذا الرجل جاهل بالفعل، لا يقرأ، لا يقرأ، أنا أعذره بالجهل. والمعذور بالجهل يبقى على حكمه الأصلي، صلي خلفه ولا شيء عليه. شبه في شيخ الإسلام إنه هو بيقول لك إن هنا ابن القوصي بيقول إن الأعمال أو الأقوال التي تعبر عن الاعتقاد هي التي يحكم فيها بأنها كفر إيه أكبر. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه، وذلك أن نقول إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ظاهرا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. يبقى أمام الكلام ابن تيمية وكلام ابن القوصي، شوف تاخد بكلام مين، ده بيحكي عن أهل السنة، ده بيحكي عن أهل السنة. وقال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد أو يعدل بالشافعي وأحمد، قد أجمع المسلمون، خلي بالك من الإجماع ده، أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. وإن كان إيه تاني؟ وإن كان مقرا بما أنزل الله. يبقى أنت عندك لحد دلوقتي الكلام كم واحد؟ اثنين، الأولاني كلام شيخ الإسلام الذي عزاه إلى الفقهاء وأهل السنة والجماعة ومن أهل الحديث وغيرهم الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل. القول الثاني هو الذي قول إسحاق الذي حكى فيه الإجماع عن أهل العلم كله. طيب، وكذلك قال محمد بن سحنون وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة، طبقة إسحاق يعني، أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. إن لله وإن إليه راجعون. وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة. قال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا، أعني أنت من خلقك. واحد يسب واحد، يسبه مبسوط، بيسبه مبسوط ولا بيسبه زعلان؟ حتى لو كان مبسوط بقى، ما الحديث بيقول الحديث اهو للفرح، ان كان فرحا او كان غاضبا. لكن لازم لما تعمل، لما تسب الرسول عشان تبقى كافر، عشان يبقى كافر لا تكون غضبان ولا تكون فرحان، تكون قاعد كده عادي خالص، لا تضحك ولا تعيط. في رجل قال رجل ابن كذا وكذا، اعني انت ومن خلقك. قال الإمام أحمد رحمه الله هذا مرتد عن الإسلام نضرب عنقه. وقال في رواية عبد الله وأبي طالب من شتم النبي عليه الصلاة والسلام قتل، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام. ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتصور من مسلم أن يشتم النبي عليه السلام. المسلم ده متى دخل الإسلام؟ بنطقه بالشهادتين، والشهادتان توجبان تعظيم الخالق عز وجل وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، والسب منافر لهذا التعظيم تماما، لا يمكن أن يجتمع تعظيم لشخص وسبه وإهانته في نفس الوقت. وقال في رواية عبد الله وأبي طالب من شتم النبي عليه الصلاة والسلام قتل، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام. ولا يشتم مسلم النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أن هذا مرتد وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم. وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عن من هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال هو كافر. كلام موجود في الأم، عشان مسألة نقل دي فيها صيغة إيه؟ تمريض. لكن كلام الشافعي رحمه الله موجود في كتابه الأم، وسأتيكم به في المرة القادمة إن شاء الله تفكروني. وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عن من هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال هو كافر، واستدل بقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كويس. وكذلك قال أصحابنا وغيرهم من الحنابلة وغيرهم يعني من سب الله كفر سواء كان مازحا أو جادا. إذا مسألة الاعتقاد هنا لها أصل. سواء كان مازحا يعني فرحا مسرورا سواء كان مازحا أو جادا آية وهذا هو الصواب المقطوع به. وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله. سواء إيه ثاني؟ استحل سبه أو لم يستحله. يبقى هم هنا اعتبروا أن السب مرتبط بالاعتقاد. ابن تيمية لسه من شوية يقول سواء اعتقد الحرام التحريم أو اعتقد الاستحلال أو كان ذاهلا عن اعتقاده أصلا. وهنا يقول أبو يعلى رحمه الله سواء استحل سبه أو لم يستحله. فإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم. لم يقبل منه شوف صرحه لم أستحل السب لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا لأن الظاهر خلاف ما أخبر به لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام إلا أنه غير معتقد بعبادته غير مصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. واخد بالك بيقول لك استحل أو لم يستحل لكن لو قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحال وحكم عليه حكم مرتد وقتل. خدت بالك ليه؟ لأن هو لما سب دل هذا على عدم اعتقاده. خلي بالك من الحته دي دل هذا على انه ايه غير معتقد بتعظيم النبي عليه الصلاه والسلام وبالايمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم. مش كده الحته دي شيخ الاسلام سيتعرض لها وسينتقدها على القاضي ابي يعلى رحمه الله بعد صفحه وكم صفحه. لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويفارق الشارب والقاتل والسارق إذا قال أنا غير مستحل لذلك. ليه؟ لأن الزاني أو الشارب الخمر أو القاتل أو السارق له غرض له متعة له شهوة لكن ما غرض هذا في سب الرسول أو في سب الله؟ أنه يصدق في الحكم العاصي ده. ليه بقى؟ لأن له غرضا في فعل هذه الأشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة. قال وإذا حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر من الحكم فأما في الباطن فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلم. قلنا في الزنديق لا تقبل توبته في ظاهر الحكم. خدت بال حضرتك؟ يعني الرجل السب ده لو قال انا لم استحل سب الله او سب الرسول عليه الصلاه والسلام او سب القران لا يقبل منه في الظاهر لا يقبل منه هذا في ظاهر الحال هيعتبر كافر ويقتل لكن ان كان صادقا ينفعه هذا الامر في الباطن. هكذا قال القاضي ابو يعلى رحمه الله. ماشي. وذكر القاضي برضو أبو يعلى عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مستحلا كفر وإن لم يكن مستحلا فسق. يبقى نقل عن طائفة من فقهائه أنهم فرقوا بين المستحل وغير الإيه المستحل. إن كان مستحلا كفر وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر كساب الصحابة رضي الله عنهم. وهذا نظير ما يحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلده حتى أنكر ذلك الإمام مالك ورد هذه الفتية مالك رحمه الله. وهو نظير ما حكاه أبو محمد بن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ابن حزم لما ذكر أن بعض الناس لم يكفر المستخف به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما ساب الله عز وجل أو المستخف بالله عز وجل، قال ابن حزم هذا كافر لا يخالف فيه أحد، لا يخالف في كفره أحد من أهل الإسلام أو من غيرهم، أن ساب الله عز وجل كافر بالله تبارك وتعالى. يبقى إذن القاضي عياض عمل حاجتين لحد دلوقتي. الحاجة الأولانية إيه؟ قال إن هو لو قال أنا لم أستحل يبقى ده كافر في الظاهر ويقتل، لكن في الباطن إن كان صادقا نفعه صدقه عند الله عز وجل. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، حكى عن بعض الفقهاء أنهم يفرقون بين الساب المستحل والساب غير المستحل، فيكفرون المستحل ويفسقون غير الإيه؟ المستحل. ماشي؟ وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض عياض احنا خلصنا كلام أبي يعلى وبعد كده هيتعقب كلام عياض رحمه الله. وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد. القاضي عياض قال لك ايه الكلام اللي جالينا من ناحية العراق ده، ان الساب للنبي عليه السلام ان كان مستحلا كفر غير مستحل فسق، ايه الكلام ده؟ وابن حزم قال ان في البعض ونقل الخلاف ولم يذكر من الذي خالف في هذا الامر. قال هؤلاء محجوبون بالاجماع الذي نقله غير واحد. الاجماع ده مين اللي ذكر لحد دلوقتي كم واحد؟ اثنين، اسحاق بن راهويه ومحمد بن سحنون صاحب مالك رحمه الله، وسياتي بقيه ايه الذين حكوا هذا الإجماع بعد قليل إن شاء الله عز وجل. فالقاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق ورد الخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد، وحمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الهوى به. بميل الهوى به يعني إيه؟ كانوا يمسحوا بوخ للحكام وللأمن وللظلمة. وحمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا ممن يوثق بفتواه بميل الهوى به، أو أن الفتوى كانت في كلمة اختلف في كونها سبا أو كانت في من تاب، في من إيه؟ تاب. وذكر أن الساب إذا أقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرا، لأن قوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم، فاعترافه بها وترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك وهو كفر أيضا. قال فهذا كافر بلا خلاف. يبقى شوف ابن تيمية رحمه الله ذكر لك كلام القاضي أبي يعلى، وراح ذكر كلام القاضي عياض، والقاضي عياض شوف الكلام اللي قاله هنا، قال في موضع آخر كلام آخر موجود برضو هنا. بعد ما يخلص كلام القاضي عياض الثاني هنقوم احنا في الحلال بقى نصلي العشاء ان شاء الله، ثم بعد ذلك نذكر كلام شيخ الإسلام وكلام غيره في هذه المسألة الهامة. وقال في موضع آخر إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة، لأن عند القاضي عياض أن المرتد لابد أن إيه يستتاب، بحيث أن هذا الرجل قتل بغير استتابة يبقى هذا القتل إيه حد، فهو لم يره ردة، وإنما يوجب القتل فيه حدا، وإنما نقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به. إحنا نقول الكلام ده أنت في حالة إيه؟ لو أنكر، يعني مثلا راح واحد زيد راح للحاكم أو للسلطان وقال له عمرو سب الله عز وجل، تعالى يا عمرو سبيت الله؟ يقول لا ما سبيتش، يبقى في حالة ما إذا إيه أنكر. طيب أو في حالة إيه كمان، إنما نقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة. يقول فعلا أنا سبيت وتبت عن كده واستغفر الله واتوب اليه وارجع الى الاسلام مره اخرى. اللهم لا تقتله لي بقى. ونقتله حدا كالزنديق اذا تاب. احنا عارفين الزنديق مين يا اخواننا؟ الذي يتكرر منه الكفر. والزنديق اختلف اهل العلم في توبته الطرفين مالك والشافعي، فقال الشافعي رحمه الله تقبل توبة الزنديق أبدا، وهذا قول ضعيف في مذهب أحمد وأحد قولي أبي حنيفة رحمه الله. وقال الإمام مالك وهو الطرف الآخر لا تقبل توبة الزنديق، لابد أن يقتل، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وهو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والقول الآخر للإمام أبي حنيفة. وقضى عياد مالكي، فبيقول ان هو انتاب في هذه الحالة وقال ان تبت ورجعت نقبل توبته فلا نحكم عليه بالكفر، ولكن ايه نقتله حدا كالزنديق، ونقتله حدا كالزنديق اذا كان. قال ونحن وان اثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لاقراره بالتوحيد وانكاره ما شهد به عليه، وإنكاره إيه؟ ما شهد به عليه أو زعمه، يعني عايز يقول إيه؟ الرجل ده بيقطع بالتوحيد وإحنا عارفينه لا الأصل، وأما ما ينقله عن هذا الأصل من يعني ينقله إلى الردة ده هو بينكره أصلا ولا بينه، ده خلاص. أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولا ومعصية وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه. قال وأما من علم أن سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك، وكذلك إن كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره ونحوه فهذا مما لا إشكال فيه. وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به وصمم عليه فهو كافر بقوله، واستحلاله هتك حرمة الله أو حرمة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا تثبيت منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله أو يكفر به لأجل استحلاله له إذا لم يكن في نفسه تكذيبا صريحا. واضح الكلام؟ برضو اعتبر مسألة الإيه؟ الاستحلال. قال شيخ الإسلام وهذا موضع لا بد من تحريره ويجب أن يعلم أن القول بكفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله الساب زلة منكرة وهفوة عظيمة. خدت بالك؟ نعيد العبارة دي ثاني. الشيخ الإسلام في أول الفصل قال إيه؟ أن الساب يكفر سواء كان معتقد التحريم أو معتقدا الاستحلال أو ظاهرا عن اعتقاده أصلا. وهنا يقول ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله الساب زلة منكرة وهفوة عظيمة. ويرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا، وإنما وقع من وقع في هذه المهواة اللي أوقعهم في المسألة دي، خلي بالك عشان تعرف أن المسألة دي زلة منكرة وهفة عظيمة مهما عظم قائلها ومهما أتمنى له من حب واحترام، لكن نعتقد أنه ليس هناك من عصمه الله عز وجل من الوقوع في الزلل، والشرع حاكم على الناس وليس أحد حاكما على الشرع، وهذا الميدان كما قلت سابقا ليس ميدان اختراع وابتكار. أهل السنة قد كفونا مؤونة هذا الأمر، يعني على نحن نجيب الكتب ونشوف كلام أهل العلم قالوا إيه، لأن يموه مموه بأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. إيه بقى اللي أوقع هؤلاء في هذه المصيبة؟ كلمة باختصار تشرح كلام شيخ الإسلام وبعد كده نقرأ. إحنا عارفين أن السلف أو أن الناس بلاش السلف، أن الناس اختلفوا في تعريفهم للإيمان على أقوال، فمنهم من قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل. والمراد بالقول قول اللسان وقول القلب، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. واضح؟ إلا وهذا هو مذهب عامة السلف من أهل السنة في الجماعة، وهو مذهب الخوارج والمعتزلة، إلا أن المعتزلة والخوارج جعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان، شرطا في صحة الإيمان، ومن ثم كفروا العاصي. الخوارج كفروه في الدنيا وفي الآخرة، والمعتزلة كفروه وحكموا بخلوده في النار في الآخرة، لكنهم في الدنيا لم يكفروه، قالوا هو لا مؤمن ولا كافر، وأنزلوه منزلة بين المنزلتين، وهي منزلة الإيمان، من أسموه بالفاسق الملي، الفاسق الملي. يبقى احنا عندنا هنا ايه؟ اعتقاد وقول وعمل. احذف العمل هيفضل ايه؟ اعتقاد وقول، هو مذهب جماهير المرجئة، اعتقاد باللسان، اعتقاد بالقلب، وقول باللسان. والاعتقاد عندهم التصديق، لان الايمان في اللغة هو التصديق، ولان الله عز وجل قال حكم عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. واضح؟ طيب احذف القول يفضل إيه؟ التصديق أو الاعتقاد، تصديق إيه؟ القلب فقط، بغير نطق باللسان ولا عمل بالجوارح. هذا قول غلاة المرجئة من الجهمية، الجهمية. يبقى احنا حذفنا هنا القول وخلينا ايه؟ التصديق بالقلب. طب خلي القول قول اللسان واحذف التصديق بالقلب. ده قول الكرامية، اتباع محمد ابن كرام او ابن كرام السجستاني، هؤلاء قالوا الايمان هو التصديق باللسان فقط. واضح؟ يبقى اذا المرجئة عموما اعتبروا مسألة ايه اصلا؟ التصديق. فواحد قالك التصديق انما يكون بالقلب، والتاني قالك ابدا التصديق انما يكون باللسان، وكما رد عليه ابن حزم رحمه الله قال كذبتم، التصديق لا يسال لا يعرف عند العرب ابدا، من صدق بلسانه وكفر وكذر بقلبه انه مصدق، ولا العكس، لابد ان يكون التصديق بالقلب وبالايه؟ وباللسان. واخد بالك؟ فهم ادم صدقوا، والتصديق معناه عندهم المعرفة، وكان ولا والتصديق هو الايمان، والايمان هو التصديق. يبقى اذا هؤلاء لا يكفرون الا بايه؟ بالتكذيب. ضد التصديق ايه؟ التكذيب. يبقى ضد الايمان بايه؟ الكفر. فلما كان الايمان التصديق يبقى كان الكفر الايه؟ التكذيب. لذلك تجد جه بقى واحد زي الامام ابي حنيفه رحمه الله وحماد بن ابي سليمان في طائفه من اهل الكوفه، قالوا الاعمال لا تدخل في ماهيه الايمان. الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان برضه، لكن المرجئه قالوا فلا يضر مع الايمان ذنب ولا تنفع معه طاعه. أبو حنيفة ومن وثقه قالوا لا، اللي هيذنب وهيعصي هيروح النار، واللي هيطيع هيروح الجنة، لكن حد الإيمان وماهية الإيمان عند أبي حنيفة وشيخه محمد بن أبي سليمان ومن وثقه هو الإيه؟ التصديق بالقلب وباللسان. وقالوا إنما الأعمال هي شرائع الإيمان وليست الإيمان، يعني ليست داخلة في ماهية الإيمان، أو قالوا الأعمال هي ثمرة الإيمان. هذول سموا بمرجئة أهل السنة، خالفوا المرجئة الحقيقيين في إيه؟ فإن المرجئة الحقيقيين أهدروا مسألة الطاعة والمعاصي، لا تضر طاعة مع الإيمان، لا يضر ذنب مع الإيمان ولا تنفع طاعة. واما ابو حنيفه رحمه الله فلم يهدر الطاعات والمعاصي، وخالف أهل السنة من ناحية أخرى في أنه لم يدخل الأعمال في ماهية الإيمان. يبقى ده الفارق. هل الفارق ده له حاصل؟ له حاصل. معلوم أن المنقول عن الصحابة أنهم كانوا يستثنون في الإيمان ولا يستثنون في الإسلام. يعني تقول له أنت مؤمن، يقول مؤمن إن شاء الله، مؤمن إن شاء الله. أنت مسلم؟ نعم مسلم. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الاستثناء في الإيمان، لأن الاستثناء شك، والشك في الإيمان إيه؟ كفر. والشك في الإيمان كفر. ولذلك قال الحنفية تفريعا على هذه النقطة، لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية. ليه؟ وسمعت أحد الدعاة ينقل هذا عن الحنابلة، أن الحنابلة هو حنفي، هو حنفي. سمعته يقول الحنابلة يقولون لا يجوز للحنبلي أن يتزوج حنفية، وحاشا لله عز وجل أن يقع الحنابلة في هذا الأمر. فإمامهم هو الذي علمهم التمسك بالحديث، فليس هذا تعصبا لأحد. فقد نتركوا مذهب أحمد في موضع لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، أو ننتقل إلى مذهب ذلك. وهكذا مدارنا يجب أن يكون مع الإيه؟ مع الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، النص أو الإجماع. فالحنفية قالوا لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية، لأنها تستثني في الإيمان، فهي شاكة في إيمانها فتكون كافرة. إلى أن جاء أحد المتأخرين منهم وقال يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على الكتابية، قياسا على الكتابية. يبقى إذا المسألة لها حصر مش حاصل. يبقى أنت عرفت دلوقتي مذهب الجهمية والمرجئة في إيه، وده مذهب أبي الحسن الأشعري أيضا في الإيمان كما حكاه عنه ابن حزم وغير واحد. هذا هو ثابت عن أبي الحسن الأشعري. عرفت مذهبه في مسألة الإيمان اللي مدارها على الإيه؟ التصديق. لكن بعضهم يقول إن التصديق يكون باللسان وخلاص، الثاني يقول لا يكون بالقلب، والثالث يقول أبدا لا يكون تصديقا حتى يواطئ القلب الإيه؟ اللسان. طيب نرجع إن شاء الله إلى ما بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. أما بعد، يبقى إحنا عرفنا مذهب الناس في مسائل الإيمان، وأن مدار الإيمان عند المرجئة وعند غلاتهم الذين هم الجهمية مجرد التصديق. إيه تأثير المسألة دي؟ دون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إنما كنا إيه؟ نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية ألزم بها أهل السنة أهل البدع من المرجئة والجهمية وغيرهم. ما تقولون في هذه الآية؟ وما تقولون في الإجماع على أن ساب الله عز وجل كافر، وساب رسوله عليه الصلاة والسلام كافر، وأنتم تقولون إن الإيمان هو التصديق، والتصديق موجود سواء كان بالقلب في حال الجهمية أو بالقلب مع اللسان في حال عموم المرجئة. وهذا متصور في من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأسبه، وأشهد أن محمد رسول الله أحترمه وأعظمه وأبصق فيه، وهكذا. دي أمثلة موجودة عند أهل العلم. فما تقولون في هؤلاء والإجماع على أنهم كفار؟ أهل السنة بيسألوهم ماذا تقولون في هؤلاء؟ فأجاب المرجئة هؤلاء لما نطقوا كلمة الكفر التي أجمع على أنها كفر دل ذلك على أنهم معتقدين للكفر بقلوبهم، في قلوبهم مستحلين له. انت اخبر حضرتك؟ فابن تيمية برد عليهم يقولون ازاي؟ تعالوا شوف الآية. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا إيه؟ نخوض ونلعب. احنا كنا بنلعب، ما كانش قصدنا ان احنا نكفر خالص. فهل هذا منع عنهم الحكم بالكفر؟ لم يمنع الحكم بالكفر. ثانيا قولكم إن هؤلاء كانوا كفارا أصلا لكنهم كانوا يكتمون الكفر في قلوبهم ثم أظهروه على ألسنتهم. فالشيخ الإسلام بيقول لهم ده الكلام ده مخالف تماما للآية. إن كانوا هم بيكتموا الكفر في قلوبهم أصلا ثم أظهروه على ألسنتهم فكيف يقول الله عز وجل لهم قد كفرتم بعد إيه؟ بعد إيمانكم. قالوا لا، ما هو أصل معناها قد كفرتم بعد إيمانكم يعني بعد أن أظهرتم الإيمان أظهرتم الكفر. فالشيخ الإسلام قال لهم ده الكلام ده غريب، لأن إن كان المراد بأظهرتم الكفر يعني أظهرتموه لجميع الناس، هم لم يظهروه لجميع الناس وإنما أظهروه للخواص، ولم يزالوا يظهرون هذا الكفر للخواص، فبماذا حكم عليهم عز وجل بأنهم كفروا بعد الإيمان؟ انتوا واخدين بالكم من الكلام تاني؟ نقوله من جديد؟ ها؟ أهل السنة بيسألوا المرجئة، أنتم تقولون الإيمان التصديق، وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن من قال كلمة على أن من سب الله عز وجل أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن وما إلى ذلك أو قتل نبيا من الأنبياء يكفر بذلك. إيه معنى كلام ده إذن؟ فالمرجئة قالوا معنى ذلك أنه حيث قال، خلي بالك بس من الكلام ده وطابق بينه وبين الكلام اللي احنا قرأناه عن هذا الرجل وسنعيد قراءته بعد أن نقرأ مذهب، يعني مش مذهب الجميع، كلام الجميع الذي حكاه عن أهل العلم. فالمرجئة والجهمية الضلال قالوا لأن الكلمة دي دلت على أن القلب يعتقد الكفر، يعتقد الكفر، واضح؟ قالهم أبدا. الآن الساعة بتقول إيه؟ ولئن سألتهم لا يقولن إيه؟ إنما كنا نخوض ونلعب، ما كنا بنلعب. قال هل هم كده كانوا عارفين ان هم يكفروا؟ ما كانوش عارفين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر. قالوا لا لا، انت مش واخد بالك، اصل دول اساسا كانوا كفارا، دول كانوا كفارا في قلوبهم قبل ان يظهروا الكفر على ألسنتهم. فقال لهم اهل السنه كيف يكونون كفارا بقلوبهم والله عز وجل يقول قد كفرتم بعد ايمانكم، ومعلوم أن القلب لو كان كافرا لا ينفع إظهار الإيمان على اللسان. قالوا لا، ما هو ده كان معناها إيه؟ إن هم أظهروا الإيمان ثم بعد ذلك أظهروا الكفر. فشيخ الإسلام بيقول لهم أظهروا الكفر فين؟ هم أظهروا الكفر قدام حد تكلموا فيما بينهم وبين أنفسهم كما كانوا يفعلون دائما، هي كلمة بس سمعها رجل من الصحابة وطار بها إلى النبي عليه السلام، وهم لم يزالوا مظهرين لهذا الأمر فيما بينهم وبين أنفسهم. يبقى إزاي تقول إن هم كانوا بيظهروا الإيمان؟ نعم، هم أظهروا الإيمان أمام الناس كافة، وأنت تقول يا مرجئ ثم أظهروا الكفر بعد ذلك؟ أبدا، لم يظهروا، هم تكلموا بالكفر فيما بينهم وبين أنفسهم، وقد كانوا يفعلون هذا دائما. فلا مهرب لكم من قوله تعالى قد كفرتم بعد إيه؟ بعد إيمانكم. ثم سؤال، الله، استحلال السب كاستحلال اي معصية يبقى هو كفر، يبقى كفر سب او لم يسب، صح ولا غلط؟ سب او لم يسب. واحد بيستحل الخمر بيقول الخمر حلال ولكنه تركها ايه؟ خايف على صحته، خايف على صحته، لكنه يستحل، يستحل يقول الخمرة حلال، انا رأيي ان الخمرة فيهاش حاجة بس انا بحبهاش، مزة طعمها كده لاذع، خدت بالك؟ فما بيشربهاش. الراجل ده كافر ولا مش كافر؟ كافر، شارب او لم يشرب. كذلك هذا السب ان قلنا انه كفر باستحلاله السب، ابدا، استحلال السب كفر مجرد سب او لم يسب، والاجماع على ان من سب، والآية في من استهزأ، استحل بالاستهزاء او لم يستحل، يبقى المسألة مدارها على الايه؟ على الاستهزاء. خدت بالك؟ يبقى مين اللي بيقول ان الرجل ده لما تكلم كلمة الكفر دل ذلك على انه يعتقد الكفر في قلبه؟ مين؟ علي صوتك عشان يظهر في الشريط بس ويسمعها الرجل ده ربنا يهديه. المرجئة وخصوصا إناث المرجئة من الجهمية وغيره من الجهمية. خدت لكم من الكلام ده؟ نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب ذلة منكرة وهفوة عظيمة. ويرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا، وإنما وقع من وقع في هذه المهوى بما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين وهم الجهمية الإناث. يبقى شوفوا اللي وقع، وقع من وقع ليه؟ لأنه إيه؟ وقع فيما قاله الإيه؟ المتأخرون من المتكلمين من إناث الجهمية، من الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح، لم يقتضي عملا لا في القلب ولا في الجوارح. وصرح القاضي أبو يعلى هنا، قال عقب ذكر ما حكيناه عنه، خلي بالك بقى، ما هو القاضي مدام فعل هذا بالساب يبقى لازم لابد أن يكون قوله مضطردا بقى في غيره من وصرح القاضي أبو يعلى هنا قال عقب ذكر ما حكيناه عنه، قال إيه بقى؟ وعلى هذا لو قال الكافر، لو قال المين الكافر: أنا معتقد بقلبي معرفة الله وتوحيده، لكني لا آتي بالشهادتين كما لا آتي غيرها من العبادات كسلا، لم يحكم بإسلامه في الظاهر ويحكم به باطنا. ما خلي بالك هو بيرد كلام أبي يعلى، هو أبو يعلى قال إيه؟ يعني بالنسبة للكلام الخلاف الواقع بيننا وبين هذا الرجل هداه الله ومن قال بقوله، القاضي أبي يعلى في صفنا قال يكفر ظاهرا لكن في الباطن ينفعه، لو كان لو قال أنا غير مستحيل لم يصدق في ظاهر الحال وأقيم عليه حد الردة، لكن في الباطن ينفعه هذا إن كان إيه؟ صادقا. مش كده؟ مش ده كلام أبي يعلى؟ عايزين نسأل برضو الجماعة دول السؤال ده، لأنهم يقولون مقالات وهم ذاهلون عن الأصول التي بنى عليها قائل هذه المقالات مقالاتهم. أنا معتقد بقلب معرفة الله وتوحيده، لكني لا آتي بالشهادتين كما لا آتي غيرها من العبادات كسلا، لم يحكم بإسلامه في الظاهر ويحكم به باطنا. طيب، قال: وقول الإمام أحمد من قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جهمي، هيقولوا له بقى أن أنت الكلام بتاعك ده وأنت حنبلي مخالف لكلام إمام أهل السنة. من قال المعرفة في القلب تنفع بمفردها بمجردها بغير نطق باللسان من غير أن يتلفظ بها فهو جهمي. قال: محمول على أحد وجهين، أحدهما حمد الله أنه جهمي في ظاهر الحكم، يعني زي ما قلنا بالضبط زي ما هو قال بالضبط أبو يعلى جهمي يعني في ظاهر الحكم، والثاني على أنه يمتنع من الشهادتين عنادا معاند زي إبليس، لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤمنا، ومعلوم أن إبليس اعتقد أنه لا يلزم امتثال أمره تعالى بالسجود لآدم. وقد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه. يعني من ثانية بيظهر لك إيه؟ بشاعة القاضي، كلام القاضي، إن القاضي يا أبي يعلى رحمه الله طرد قوله في بالنسبة للكافر أيضا، ما هو ده لتفاصيل قواعد، لكانت القاعدة الصحيحة صحيح يبقى يلزمك كذا وكذا وكذا؟ قال نعم هو مذهبي وانا اقوله. الله فما تقول في قول احمد من قال ان معرفة القلب تكفي ولا يلزم التلفظ باللسان فهو جهمي؟ قال اذا كلام احمد محمول على احد امرين، اما ان هو جهمي في الظاهر كما نحن نقول هو كافر في الظاهر وليس في الباطن، واما ان عدم نطق الشهادتين محمول منه على العناد والاستكبار كما فعل ابليس حيث انه اعتقد انه لا يلزم امتثال امر الرب عز وجل. واضح الكلام؟ لكنه في موضع اخر قال ان الكلام ده ما ينفعش الا ان يكون الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالايه؟ بالجوارح. وقد ذكر القاضي في غير موضع انه لا يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه، وأن الإيمان قول وعمل كما هو مذهب الأئمة كلهم مالك وسفيان والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق ومن قبلهم وبعدهم من أعيان الأمة. وليس الغرض هنا استثاء الكلام في الأصل، وإنما الغرض البينة على ما يختص بهذه المسألة، وذلك من وجوه. يبقى شوف شيخ الإسلام بعد ما عرض الإجماعات ذكر ما حكاه القاضي أبو يعلى من اختلاف، وذكره أبو محمد بن حزم أيضا، هتلاقي أن ابن حزم عزاه للمرجئة والأشعرية الذين يقولون، خلي بالك ابن حزم في كتاب الفيصل في الجزء الثالث معايا إن شاء الله، في كتاب الفصل ابن حزم ذكر أن مذهب الأشعري هو مذهب الجهمية، أن الإيمان هو الاعتقاد والتصديق بالقلب فقط حتى من غير اللسان. هم استدركوا على ابن حزم في هذا وقالوا أبدا، أبو الحسن الأشعري عقيدته في الإيمان عقيدة عامة المرجئة أن الإيمان هو التصديق بالقلب وباللسان. لما تيجي في المحلة ساعة النبي يتكلم عن مسألة سب الرسول عليه السلام، ما خلي بالك هنتكلم عن مسألتين، سب الرسول عليه السلام وسب الله عز وجل. سب الله عز وجل هذا كفر مجرد عند أهل الإسلام وغيرهم خلافا لهذا الرجل. قال وإنما ذهب إلى عدم إكثار من سب النبي عليه السلام أو تنقصه بعض المرجئة والأشعرية. يبقى الكلام ده يا اخوانا هيجي كلام ابن حزم دلوقتي حالا ان شاء الله، يبقى الكلام ده كلام مين؟ كلام اهل البدع من المرجئه والجهميه الاناث والايه والاشعريه. شو بقى الادله؟ احدها ان الحكايه المذكوره عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر والا فلا ليس لها اصل، وإنما نقلها القاضي من كتب بعض من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا على أصولهم. يعني ما تلاقيش ده تصريح الفقهاء، لكن يقول لك خلاص يلزم على أصله هذا كذا وكذا، خلاص نعتبر ده زي ما شفنا في كتاب البيوع اللخمي لما قال يجوز بيع الثمار حتى قبل بدو الصلاة، ولم يأخذ بأصل أبي حنيفة أن بيع الثمار لا يكون إلا بشرط القطع، قال له إذن يلزمك أنت تجيز بيع الثمار قبل بدو الصلاة بشرط التبقيع. قال آه أجيز. ده تخريجا على الإيه؟ على مذهب الإمام. وإحنا بينا ساعتها أن لازم المذهب ليس إيه؟ بمذهب، لازم القول ليس بقول. وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء، هي مفروض من كتب، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا على أصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا. دي حاجة تانية، هي بقى من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا. ثاني، من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا. ينبغي أن تعلم أن كل إنسان قد أجاب في باب من الأبواب هو المقدم فيه، وهذه مسألة يشتهر بها ويعرفها القاضي والداني، فإن أحببت أن تستفيد من هذا الإنسان فأتي إليه ليعلمك هذا الباب الذي أجاد وأفاد واشتهر به. أما إن أتيته في باب آخر هو لا يعرف به بشيء وجعلت كلامه مقدما عن كلام المشهورين بهذا الباب كالشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة وما إلى ذلك، ثم تجيب كلام مراد اسمه مراد إيه؟ مراد شكري، كلام مراد شكري لمجرد أنه تلميذ الشيخ الألباني، أو كذلك كلام سليم الهلالي لأنه تلميذ الشيخ الألباني، وتقدم هذا الكلام على الكلام الموجود في كتب الفقه، إلا إن كنا قد أصدنا بلوثة في عقولنا نفهم في كل شيء في الأمور دنيانا على نفهمه على الوجه الصحيح. أما هذا الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يقول لك لا أنت لم تفهم، ما فهمتوش إزاي يا راجل تفهمني؟ يعني إذا لغة التفاهم بين الناس هتسقط بهذه الكيفية. وهذا الميدان كما قلنا من قبل مأمون عليه من الاختراع والابتكار، فمذاهب أهل السنة مدونة في كتبهم. فهذا يقول إن هذا المذهب منقول من كتب بعض المتكلمين، هؤلاء نقلوا قول الفقهاء مما ظنوه جاريا على أصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا، وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذاهبهم. هنا بقى بالطبيعة ان احنا ايه نقف بس وقفة عشان هو حكى الإجماع او ذكر كلام مين ابن تيمية، احفظ بقى مين نقل الإجماع على المسألة دي، إسحاق، ومين ثم ذكر بعد ذلك مذهب مين، أحمد بن حنبل رحمه الله. سواء كان المذهب في شاتم الله عز وجل، سب الله، من قال لفلان أنت كذا ابن كذا يعني أنت من خلقك، قال ده بالسب يقتل على طول أقتله، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم أقتله، لأن المسلم لا يسب لا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ثم نقل كلام القاضي أبي يعلى وكلام القاضي عياض، حيث أنه قال إن هؤلاء محجوجون بإجماع من سبقهم وما إلى ذلك، مش كده؟ مش ده النقلات؟ هذا يا أخوانا كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف. خلي بالك أن اللي يعنيه هنا في الكتاب النقولات، وهذه النقولات موجودة عندنا في مصادرها والحمد لله عز وجل، لكن بدلا من أن يأتي بكتب تحتاج إلى ناقة بمفردها لتحملها، خلاص لما وجدنا الكلام ده موجود هنا خلاص احنا هنخيل على المواضع، وانت عليك انك انت ترجع إلى هذه المواضع لتتأكد من هذا الكلام. محمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا، يعني أعني أنت ومن خلقت، هذا مرتد عن الإسلام نضرب عنقه. هذا في المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 2/93، وطبعا راجع كتاب الصالح المسلول لسه احنا قرئنا في الصالح المسلول حالا بقى. طيب، وفي رواية أخرى قال الإمام أحمد كل من ذكر شيئا يعرض به بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا، وهذا مذهب أهل المدينة. نفس المرجع السابق اللي هي 2/93، وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/797، وانظر الصارم المسلول صفحة 513، الموضع اللي احنا لسه قارئينه دلوقتي. طيب، وسئل أبو محمد ابن أبي زيد عن رجل لعن رجلا ولعن الله، فقال إنما أردت أن ألعن الشيطان فذل لساني، فأجاب يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره، وأما فيما بينه وبين الله فمعذور. وقال ابن قدامة من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. المغني 10/113، سواء كان إيه المازح ده المعتقد، سواء كان مازحا او جادا. وقال المرداوي في الانفاق كفر بلا نزاع في الجمله، في الانفاق في الجزء العاشر على صفحه 326 قال بتصرف يسير. من سب الله كفر لأنه من سب الله كفر بلا نزاع في الجملة. وقال هو البهوتي ولا البهوتي أنا لا